الكريم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس هي أن قول اللغوي ماذا، حجة أو ليس بحجة؟ أن قول اللغوي ليس بحجة. وكان الدليل الرابع ماذا إذا تذكرونه؟ هو انسداد باب العلم وين؟ في اللغة. وقلنا في مقام الجواب ان باب العلم في اللغة بتفاصيل اللغة وان كان ممتدا الا انه لا يضر ولا ينفع، لان المدار على انسداد باب العلم في الاحكام، فان كان ممتدا فان كان منفتحا. فانسداد باب العلم في الاحكام لا يؤثر شيء، يعني باب العلم في الاحكام منفتح. واذا كان باب العلم في الاحكام منسدا فانفتاح باب العلم في اللغه لا يضر. ليش؟ يعني اذا باب العلم في الاحكام منسد فتقبل بالحكم من اي منشأ يتولد ولو من قول لغوي، لكن قلت بشرط هذا المورد الذي نرجع فيه الى اللغوي مثل كلمة الصعيد، العلم فيها غير ممكن في خصوص هذا، اقصى ما يمكن ظن. فرجوعنا الى اللغوي راح يولد ظن، وهذا الظن يكون حجه. وان كان باب العلم في اللغه في غير كلمه الصعيد منفتح. هذا ما ذكرناه بالامس. وفي هذا اليوم درسنا الجديد من الان سوف يشرح. نقول نعم، لو دل دليل خاص روايه مثلا دلت على حجية قول اللغوي، جاءتنا رواية قالت قول اللغوي حجة، فحينئذ يثبت حجية قول اللغوي بسبب الرواية لا بسبب الانسداد. باب العلم في اللغة بل بسبب الرواية. نعم، انسداد باب العلم في اللغة يمكن ان يكون هو الحكمة في دلالة الرواية وفي اثبات الرواية لحجية قول لغوي. يعني الامام في الرواية قال اللغوي قول حجة لعل الحكمة، في جعل الامام لقول اللغوي حجة الحكمة في ذلك ماذا؟ هي انسداد باب العلم هي في اللغة. فاذا الانسداد في اللغة، انسداد باب العلم في اللغة بلغة لا يكون دليل على حجية قول اللغوي. نعم، لو دلت رواية على حجية قول اللغوي والإمام قال قول اللغوي حجة هذا الاستراكر، فلا يبعد أن السبب في جعل الإمام لقول اللغوي حجة الحكمة هو انسداد باب العلم. يعني الامام قال حجة لأجل ان باب العلم في الاحكام في اللغة منسد، فالانسداد صار حكمة. قلت حكمة ولم اقل علة، يعني الانسداد يصير حكمة لا علة. والفرق يا اخي بين الحكمة والعلة ما هو؟ الفرق بين الحكمة والعلة ما هو؟ ان العلة يدور معها الحكم حيث ما دارت. يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم، انعدم الحكم. فمتى ما كان انسداد في اللغة نتيجة تصير، او اللغوي ينتج الامام حريته، ومتى ما كان منفتح لا يكون قول اللغوي حجة. يعني العلة الانسداد. فاذا في زمان من الازمنة انفتح باب العلم في اللغة بعد الرواية لا نأخذ بها التي قال القول اللغوي حجة، لأن الرواية جعلت قول اللغوي حجة، لأن ما هي امتداد في اللغة. فإذا كان امتداد في اللغة بعد لا تثبت الحجة لقول اللغوي. أما لو كان امتداد حكمة، أما لو كان امتداد حكمة فحتى لو فتح باب العلم في اللغة الحجة لقول اللغوي تبقى، لأن الحكم لا يدور مدار من الحكم، وإنما يدور مدار من العلم. تطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، دليل مثل ما الرواية خاصة دلت دائما على اعتبار قول اللغوي، لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات. هذا انسداد بتفاصيل اللغات شي يكون؟ يكون هو الحكمة في جعل الامام في الرواية حجية لقول اللغوي. لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له يعني علما تفجية قول اللغوي في الرواية موجبا له على نحو الحكمة لا العلة. وقلت الثمر وين تظهر؟ اذا قلنا علة يعني اذا في زماننا هذا فتح هذا العلم في اللغة بعد الرواية حينئذ الذي قالت قول اللغوي حجة نطرح ولا نقول قول اللغوي حجة. اما اذا قلنا حكمة لا، مع ذلك نقول قول اللغوي ماذا حجة حتى في زماننا لو انفتح باب العلم. أقول شيء وهو أنه لو سألنا سائل دللنا ليش الشيخ قال باب الانسداد باب العلم في اللغة يصير حكمة ولا يكون علة، وقال علة وليس بحكمة، احنا صحيح أخطأ ما قلنا الثمرة بين كون حكمة وبين كون ماذا علة، لكن ما هو المعين لكون انسداد باب العلم حكمة؟ فوق نقول علة. إذا تأنفان وصحي وجيه ترى هذا الآخر ما قيم الجواب. الجواب هذا عليكم السلام ورحمة الله، أن مقتضى إطلاق الرواية يا رواية اللي تقول قول اللغة وحجة هذه الرواية مطلقة، مقتضى اطلاقه عن قول اللغوي حجة في يا زمان، مقتضى اطلاقه عن قول اللغوي حجة في اي زمان في جميع الازمان، لا في زمان دون زمان. يعني حتى لو انفتح باب العلم في اللغة عشنا في زمان وجاءنا زمان، جاءنا زمان باب العلم في اللغة انفتح، مقتضى اطلاق الرواية ماذا؟ ان قول اللغة وحجة. فاذا كان قول اللغة وحجة حتى في زمان انفتاح باب العلم باللغة هذا لازمه ماذا؟ ان الانفتاح باب العلم باللغة شيء صحيح حكمة او علة؟ لا لازم ان يصير ماذا؟ حكمة. حتى يمكن للرواية ان تقول قول اللغة وحجة في جميع الازمان حتى لو الفتح. باب العلم في اللغة. لو كان الانتداد في اللغة علة كان على الامام ان يقيد في الرواية ويقول قول اللغة وحجة في اي زمان. ما دمتم تعيشون في زمان باب العلم في اللغة منسد. فحيث لم يقيد معناه في كل الاسماء قول اللغة وحجة حتى لو انفتح باب العلم في اللغة. ولازم ذلك ان يكون انسداد باب العلم في اللغة هو حكمة. حتى حين ابن نقول قول اللغة وحجة في جميع الأزمان. اما لو كان حلا ما يمكن ان يكون حجة في جميع الأزمان كان على الامام ان يقيد. هذا سبب نقطة ماذا لطيفة التفتوا اليه. خوف يا اخي ارجع على قرب الموضوع اطلنا الكلام. بالتالي اذا واحد سأل مسائل قول اللغة وحجة عند الاخر يقول لا النتيجة صارت. النتيجة صارت السائل. ارجع على قرب الموضوع. النتيجة صارت. ليس بحجة ما تبدأ على حجة. اي بالاخير قلنا لو دلت رواية. وما دلت فيها رواية. لو دلت رواية ليس من البعيد من سلاحك. لكن ما هو رواية. فقول اللغوي ليس بحجة. واذا ليس بحجة قد واحد يقول شيخنا شأن مشترك قسم لغوية رواية. تاج العروس. وبعد شنو? لسان العرب. وبعد ما ادري شنو منجد خب بعد واضح كل ما اكتبعكوا به وهكذا. فذلك يعني كل من المكتب تيش ما بيه فايدة. هذا خلاف المجتمع. الناس بعد يشترون حتى العلماء يشترون القواميس اللغوية. على رأيك يكون هاي القواميس اللغوية كلها حيلة يدون دينها فايدة. الجواب كلا. هناك فائدة تظهر في موردين. المورد الاول قد يكون قول اللغوي احيانا يفيد القط بالمعنى اللغوي. متى يفيد القط؟ اذا اتفق جميع اللغويين ان كلمة الصحيح معناها ماذا؟ مطلق وجه الارض مثلا. فسوف يحصل قط بأن المعنى الصحيح مطلق وجه الأرض. فنأخذ بقول اللغوي من باب حصول القط والقطع حجة. هذا القطع منين نشأ؟ هذا القطع منين نشأ؟ من الكتب اللغوية. إذا ما كان عندك كتب لغوية وبعثها وخرجتها من المكتبة ما راح تصير لك مراجعة على هاي الكتب. وما راح تطلع على اجماع اللغويين. وسوف لا يحصل. فاذا الفائدة من الكتب اللغوية يمكن ان تظهر مرويا في حصول القطع بالمعنى اللغوي. وذلك الى اتفق اللغوي. هذا واحد. والمورد الثاني لحجية للاستفادة من الكتب اللغوية. المورد الثاني هذا. ما لو فرض انه كان هناك رواية وردت فيها لفظة لا نعرف معناها. بعض احيان ترى هالشيء فيه ويتحير الانسان في مدلول والمقصود منين من الرواية. لان تلك اللفظة لا يعرف معناها. فراجعنا كتب اللغة فوجدنا كتب اللغة تذكر معنيين في الاثنين لهذه اللفظة. فلما راجعنا الرواية ثانية بعد اطلاعنا على المعنيين في كتب اللغة رأينا أن الرواية تتناخر بحسب سياقها أسلوبها القرائن اللي فيها تتناسب ويا واحد من هذين المعنيين فسوف يحصل القطع أيضا لأن المراد هو هذا المعنى. بس هذا القطع شلون حصل؟ لا بالإجماع اللغوي، لا لا إجماع اللغوي ماكو، لغوي واحد ذكر معنيين. فهذا القطع شلون حصل؟ من باب رأينا الرواية تتناسب وياها من أسلوب من قرائن من ويا واحد من هذين المعنيين سوف يحصل لنا القطع بإراءة هذا المعنى وبظهور الرواية فيما بالتالي نقطع بأنها ظاهرة في هذا المعنى وإن لم نعرف أن هذا المعنى حقيقي لهذا اللفظ أو مجازي هذا لا يؤثر بالتالي راح نقطع بأن الرواية تريد هذا المعنى فهذه فائدة حين ابن حافلة من كتب اللغة إذن الخلاصة صار كتب اللغة وقول اللغوي عليكم السلام ورحمة الله نستفيد من هذا في موردين قاعد أكرر المورد الأول إذا اتفق اللغويون على معنى معين للغة من اتفاق محتفظة المورد الثاني إذا كانت رواية فيها لفظة غريبة ذكر اللغويون لها معنيين تراجعت الرواية بعد اطلاعي على المعنيين وجدت جو الرواية واسلوب الرواية يتناسب مع احد هذين المعنيين فسوف اقطع بانها معنى مراد فاقول بان المراد هو هذا المعنى وان اعرف واسلم ان هذا المعنى الذي قطعت بانه مراد حقيقة ام مجازي للفظ هذا لا يؤثر بالتالي أفتحوا المراد الرواية هذا القطع من الحفظ إذا لم تكن عندي كتب لغة وأطلع على ذكر المعنيين لم أكن لأعرف أن أسلوب الرواية تناسب ويا هذا المعنى فلا بد أول لغوي يقول يوجد معنى حتى حين عدن أجد أسلوب الرواية تناسب ويا واحد وطبق لا يقال على هذا على هذا يعني شنو إذا لم يكن قول اللغة وحجة لا فائدة في الرجوع إلى اللغة بعد ويش أصلا ماكو بعد قال نبع الكتب من مكتبتنا فإنه يقال مع هذا يعني مع عدم حجية قول اللغوي لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها يعني هلما إلى كتب اللغة في موردين جديد المورد الأول هذا فإنه ربما يوجد القطع بالمعنى الرجوع للغة يوجد القطع بالمعنى شو تبدأ إذا اتفق اللغويون هذا المورد الأول والمورد الثاني هذا وربما يوجب له الرجوع للغة لكتب اللغة القطع بأن اللفظ هذا اللفظ الغريب في الرواية في المورد يا مورد هو المورد الرواية هذا اللفظ الغريب في الرواية هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ظاهر في هذا المعنى بعد الضبط هذا القطع بانه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى القطع شلون بيحصل بعد ما راجع اللغه واحصل بالمعنيين بعد لذلك يقول بعد الضبط بهذا المعنى الذي يتناسب ويا الروايه ويه وبيما وبغيره وبالمعنى الثاني في اللغه بعد الضبط بهذين المعنيين ارى ان الروايه تناسب ويا هذا المعنى وإن لم أقطع بأن هذا المعنى الذي تتناسب الرواية وياه حقيقة فيه يعني اللفظ حقيقة فيه أو مجاز ما يأثر بس بالتالي راح أقطع بأن المراد من العالم هو هذا المعنى قريب كما اتفق كثيرا هذا اتفق كثيرا مثل ما يقول أظفر بمعنيين وأرى الرواية تتناسب مع هذا المعنى فأتم بأن المراد هو هذا المعنى وجزم حصل قطع وإذا حصل قطع بعد حينئذ قطع حجة وأقول الرواية مقصود منها هذا المعنى لا نخرج قول اللغوي بل الباب حصل القطع وهو يكفي في الفتوى يعني إذا حصل قطع انت المجتهد بعد يتمكن ماذا من أن يفتح على طبق الرواية فصل بس كيف ما كان مقدمات القطع يقولون حجة من اي سببين، من اي سببين حصل لا يؤثر، حتى لو حصل من طيران الطير في الهواء ومن جولان السمك في الماء لو فرض حصل، لو فرض سفر بالمحال ليس بمحال، مع ذلك ماذا حجة؟ فصل. انتهينا بحمد الله من الظواهر، الان يقع الكلام عنوان جديد، الامارة الجديدة، الاجماع المنقول. الاجماع المنقول، الاجماع يا اخي مرة يكون منقول ومرة شي يكون محصن. محصن شنو معنى محصن؟ يعني هو المجتهد بنفسه يتتبع كلمات الفقهاء ويجد ويحصل اجماع، ومرة لا ينقل له الاجماع بخبر الواحد، مثل من ينقل بخبر الواحد مثل الشيخ الطوسي يقول اجمعت الطائفة على كذا، حرمة العصير الحنبي، اجماعات الشيخ ترى واي ما شاء الله، اذا تريد ادليك على اجماعات الشيخ الهواي، اذا عندك كتاب خلاف انت عندك وما عندك الخلاف راجع اكثر الادلة اللي يذكرها، دليلنا اجماع الطائفة، دليلنا اجماع الطائفة، دليل وهكذا، هذا يسمونه اجماع منقول دينا بخبر الواحد. ليش؟ لان نقل دينا بواسطة الخبر الواحد، ومقصود من الخبر الواحد كما يجي مقابل المتواتر ترى، يعني حتى لو نقله اثنان او ثلاثة هذا بعد يسمى اجماع منقول ديما بخبر الواحد. كلامنا الان ان الاجماع اذا لم ينقل بالخبر المتواتر بل نقل بالخبر الواحد الحجة ام لا؟ مثل اجماعات العلامة الذي يدعيها الشيخ الطوسي المحقق الحلي نظير هؤلاء الاباطين، هذه اجماعات منقولة بخبر الواحد وهي كثيرة في الفقه ومحل الابتلاء درع. ما اكثر المسائل التي نقل فيها الاجماع بخبر الواحد، هل حجة او ليس بحجة؟ بعض من اراد ان يقول نعم نعم حجة، اقول لك ما الدليل؟ ما الدليل دليلك على حجية الاجماع؟ ماذا عندك دليل ولا؟ طبيعي اذا باب العلم منسف الاحكام فكل ما يوجب الظن مثل الاجماع يكون حجة، فالاجماع يكون حجة يعني يولد الظن بالحق، لكن احنا كلام في حجية الاجماع بالخصوص يعني الباب الظن الخاص والدليل الخاص لا من باب دليل انسداد. فاكو دليل خاص على حجية الاجماع؟ اكو عندك يا ولا من آية او رواية؟ اكو عندك يا ولا؟ كلا لا يوجد دليل ابدا ابدا نعم الا دليل واحد وهو ان نتمسك بادلة حجية خبر الواحد. يعني نقول الادلة الدالة على حجية خبر الواحد شو تقول؟ تقول ان جاءكم مخبر عادل، مثل مفهوم آية النبأ، آية النبأ بمفهوم شو تقول؟ ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني خبر العادل حجة. والشيخ الطوسي عادل يوم مو عادل فوق العادل مولانا شنو عادل بلا حسبال عادل، فجاءنا بخبر يولا نعم جاءنا بخبر قال اجمعت الام، فاذا جاءنا بخبر وقال اجمعت الام فسوف يثبت الاجماع بواسطة من؟ بواسطة خبر الواحد الذي فرضنا انه حجة. فالدليل كل الدليل على حجية خبر الواحد ما هو إذا هي أدلة حجية خبر الواحد، فإن أدلة حجية خبر الواحد تقول إن جاءكم مخبر عادل فخذوا بخبره. قالوا الشيخ طوسي عادل أخبرنا بالإجماع خذوا بخبره، فسوف يثبت الإجماع في هذا البيان. فلذلك وقع الكلام في أن أدلة حجية خبر واحد هل تشمل الإخبار بالإجماع أو أنه لا تشمل الإخبار بالإجماع؟ بس السبب للتشكيك شنو هو؟ أن هذا بشر هذا بعدين يتبين، بس الكلام بالنتيجة هكذا صار أنه ما دام أدلة حجية خبر واحد فلا بد من البحث في أن أدلة حجية خبر واحد بأقوامها أو قل بعمومها تشمل الإجماع المنقول بخبر واحد أم لا تشمل. وينبغي تقديم أمور حتى بعد تقديم الأمور نعرف أنها هل تشمل أو لا تشمل. أطبق هذا المبدأ. فصل: الإجماع المنقول بالخبر الواحد، قلت المنقول بالخبر الواحد مقابل المتواتر، مو المنقول بخبر واحد ينقله شخص واحد، لا حتى اثنين حتى ثلاثة، هذا بالتالي غير متواتر. حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، يعني من قال بحجية الخبر بالخصوص من باب الظن الخاص، من قال بحجية الخبر من باب الظن الخاص قال بأنه دليل حجية الخبر يشمل الإجماع المنقول بالخبر الواحد فيثبت حجيته بنفس دليل حجية الخبر من جهة أنه من أفراده، يعني من جهة أنه هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد من أفراد الخبر خبر عادي من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص. يقول دليل حجية الاجماع هذا فقط وفقط، هو الدليل عليه فقط وفقط ماذا؟ ادلة حجية الخبر الواحد من دون ان يكون عليه دليل اخر غير هذا الدليل. اذا ما كان دليل اخر فقط هذا الدليل فلا بد تعتباره، يعني تعتبار الاجماع من كل خبر الواحد من شمول ادلة اعتبار الخبر الواحد له، له يعني علما للاجماع من كل خبر الواحد. إذا قلنا هاي الأدلة خبر واحد تشمل الإجماع من كل خبر واحد بعمومها أو إطلاقها، إذا قلنا هذا حجة خبر واحد لها عموم أو إطلاق بعمومها أو إطلاقها تشمل الخبر إجماع من كل خبر واحد يخلص حجية الخبر الواحد نقطة. وتحقيق القول فيه في عقيمة في أن هذه حجة الخبر هل تشمل أو لا تشمل الخبر إجماع من كل خبر واحد يستدعي رتب أمور. هذا الأمر الأول أقول هناك بالعبارة قلنا فصل: الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص هذا قيد علما، أنا أثناء الشرح لعلي سويت قيد إلى الخبر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، لا لا بالخصوص ماذا قيد الإجماع المنقول، يعني الإجماع المنقول حجة بالخصوص من باب الانقاء من باب دليل الانتداء، لا هذا من باب دليل خاص، ما هو دليل خاص قدر الحجة خبر واحد ومن باب دليل الانتقال. فالآن في حجوز الباب الظن الخاص فإنما كذلك سوف يكون حجة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص. وما هو الدليل الخاص على الحجية؟ قدر الحجة خبر الواحد. زين قلنا يستدعي رسم أمور، الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول هو هذا أنه ما هو سبب حجية الإجماع المحصل؟ المحصل مو إلا المنقول، أقول إجماع ولو محصل، يعني أنا الآن ذهبت إلى كل العلماء فرأيتهم قالوا العصير العنبي حرام، الإجماع صار يوم ما صار هذا نسميه محصل، لماذا هو حجة؟ العامة يقولون وجه حجية ماذا؟ الإجماع. العامة يقولون وجه حجية الإجماع ما هو؟ قوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع امتي على خطا. واحنا هاي الحكاية ما نقبلها. احنا هاي الرواية نقول بلي محل تأمل. فاذا ما هو المستند لحجية الاجماع عندنا؟ عندنا الاجماع انما هو حجة لانه يكشف عن رأي الامام. بهذا الاعتبار يصير حجة. والا بما هو هو ليس حجة. فاذا بما هو هو ليس حجة. وانما حجيته من ناحية تشفع عن رأي الامام. كيف يمكن نحصل قول الامام؟ كيف هذا الاجماع يكشف عن رأي الامام حتى يصير حجة؟ اكو ميزان طريقة بواسطتها الاجماع يكشف، او كل سبب الكاشفية كيف يكشف الاجماع عن رأي الامام؟ يحتاج الى دليل، الى نكتة، الى مبرر. كيف صار الاجماع يكشف عن رأي الامام؟ ذكرت لذلك وجوه متعددة. نحن نذكر من تلك الوجوه خمسة وجوه. خمسة بس. وان كان الوجوه هي اكثر من ذلك. صاحب المقاديس الف كتاب شيخ عز الله التستري في هذا المجال. يعني في مجال ان الاجماع كيف يكشف وكذا. اسمه كشف القناع، مطبوع الان هناك مش موجود، عن وجوه حجية الاجماع. يذكر فيه وجوه متعددة لكاشفية الاجماع، بس احنا نذكر خمس. الوجه الاول ان يفترض بان الشخص يسأل هذا العالم عن رأيه فيقول العصير العنب حرام، ويسأل الثاني فيقول حرام، ويسأل الثالث فيقول حرام، ويذهب الى الهند فيرى علماء الهند يقولون حرام، ويذهب الى باكستان فيرى العلماء، وهكذا. بحيث يسأل الى درجة يقطع عن واحد من الذين سألهم، واحد منهم هو المعصوم سلام الله عليه. بس هاي الطريقة وايد متعبة. لا بس يسأل اللي يفتهمون قولته. يسأل اللي يفتهمون الى درجة يقطع. الى درجة يقطع ماذا؟ بانه واحد من الذين سألهم هو الامام. هاي الطريقة طريقة منو قال بيها؟ ام اكو عالم يقول بيها؟ بل يبع السيد المرتضى وصاحب المعالم بالمعالم والمسجد. هاي الطريقة هي الطريقة في وجه كاشفية الاجماع ماذا؟ عن قول الامام. لكن هذه الطريقة تحتاج الى ان بعض الاشخاص الذي نسألهم لازم ان يكونوا مجهول النسب، والا اذا كلهم كانوا معلوم النسب نعرفهم. هذا فلان ابن فلان، او ذاك فلان ابن فلان. اذا بالتالي حتما ليس واحد منهم الامام. فانما اقدر اقطع واحد منهم الامام اذا كان بعضهم مجهول النسب. على اي حال هاي يسموها طريقة التضمن. طريقة التضمن او طريقة الحس. ليس ما حس، لان سمعت بعد باذن الامام واحد، وان كان ما افهم شخصه، بس واحد منهم سمعت باذني هو الامام. هاي طريقة الحس. والاجماع على ضوء هذه الطريقة يسمونه، على ضوء هالطريقة شي يسمونه اجماع الدخولي. ليس مو دخولي، لان واحد من المجمعين في داخلهم من هو؟ الامام سلام الله عليه. هو واحد من المجمعين. لكن هاي الطريقة يا اخوان يعني انسان يكاد يقطع انه ما يتمكن، يكاد يجزم انه ما يتمكن شخص ان يتبع اقوال العلماء الى درجة واحد منهم الامام سلام الله عليه. يعني تحصل هذا القبر شنو سهي وش قد عن الناس وش كان اقدر اقطع واحد من دول الناس عرف من هو بني لو اقطع كل الدين تحصيل القبر يا اخي ما ادري هذا وين مشكلة هذا جدا مشكلة انا اعيها هذا الطريقة ماذا الاولى الطريقة الثانية لكاشفية الاجماع هو ان نفترض بان الامام ليس واحد من المجمعين وانما الاجماع فقط بين العلماء لكن هذا الاجماع ملازم لموافقة الامام فرق هذا عن السابق ماذا في السابق واحد من المجمعين من هو الامام اما على الطريقة لا نقول المجمعين فقط العلماء على الطريقة نقول المجمعون فقط العلماء لكن هذا اجماعهم يصير ثلث القطع ديما بموافقة الامام له من باب الملازم وشلون ملازم اكو اما من باب قاعدة اللطف هاي طريقة الشيخ الطوسي قال اذا العلماء كلهم اتفقوا فمن باب اللطف على الامام ان لو كانوا ذولا متفقين على باطل كان ماذا يردعهم يوقع الخلاف بينهم يمنعهم من تحصيل الاجماع يقف امام تحصيل الاجماع من باب اللطف على الامام ذلك كما ان اول نصب الامام كان واجب بالياره اللطف شنو هو كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يسمى لطف نصب الامام يقرب نحو الطاعة يبعد عن المعصية هذا لطف فأصل نصب الامام كان واجب من باب اللطف فكما اللطف اقتضى نصب الامام يقتضي ايضا ان الامام يمنع من تحقق الاجماع على الباطل لو كانوا دول مجمعين على الباطل فاذا رأيناهم مجمعون على شيء قاعدة اللطف تضيع على ان الامام لابد نستنتج بالملازمة ان الامام لابد موافق لهم ولازم هاي الطريقة يا اخي لازم هذه الطريقة يا اخي انه لا يلزم اتفاق علماء جميع الاعصار بل يكفي اتفاق علماء ولو عصر واحد يعني علماء هذا القرن هذا القرن شيء مو قرن ايش قال قرن 20 مو شيء يقولون ها كيف الاسرائي فالمقصود هذا علماء هذا القرن اذا تقبل ولو ذلك فقط البقية علماء الازمنة السابقة كانوا مخالفين من باب اللطف على الامام لو دول متفقين على باطل يرتاح من لكن يتفق جميع علماء الاعصار هذه الطريقه الثانيه الطريقه الثالثه طريقه الملازمه العاديه شنو طريقه الملازمه العاديه نقول اذا علماء الاعصار في الاعصار كل الاعصار كل الازمنه اتفقوا على رأي واحد فتوجد ملازمة عادية بمقتضى العادة لازم اكبر ملازمة بين اتفاق هؤلاء وبين موافقة الامام ليش اكو ملازمة عادية لان كيف صار دول كلهم اتفقوا علماء كل الاعصار على هذا الرأي الواحد لابد انه هذا اخذوه يدا بيد يدا عن يد الى امن امام سلام الله عليه فلابد يدا بيد يدا عن يد وصل اليهم من الامام احدا هيجي مثل الى عالم واحد مرجع ديني واحد رأينا كل حاشيته متفقين على شيء هذا ما يكشف يا اخي عادة اتفاقهم عن ان مرجعهم المرجع هو هم يقول ديما بيران، وإلا شلون دول اتفقوا على هذا الشيء الواحد؟ المرؤوسين إذا اتفقوا على شيء يكشف عادة بالملازمة العادية عن أن الرئيس يقول ذلك أيضا. هنا هم كذلك شرط هذه الطريقة يا أخي اتفاق جميع علماء الأعصار بخلاف قاعدة اللغة، علماء عصر واحد يتهم هنا جميع علماء الأعصار. والطريقة الرابعة طريقة الحث، الحث الحث. ولماذا طريقة الحث؟ أن نفترض أن جماعة من العلماء يتفقون، مو إلا كلهم، إذا كلهم هاي ملازمة شو تصير؟ عادي لا، فقط مثلا نصف العلماء يتفقون على شيء وأنا يحصل لي القطع بموافقة الإمام من يابا من باب الحث. هاي الملازمة شي يسموها اتفاقية وليست ملازمة ماذا؟ عادية. هاي اتفاقا الملازمة حصلت من باب الحث. منين حصلت الاتفاق؟ مو إلا كل العلماء في جميع الأعصار والأنصار ولو قسم كبير منهم يكفي. هاي يسموها طريقة الحث، ملازمة اتفاقية من طريق الحث هاي تحصل. وينقل عن بعض العلماء رضوان الله تعالى عليه، بعض من المفهومين ينقل عنه يقول انا اذا ثلاثة اتفقوا على فرد رأيي، ثلاثة من هم الثلاثة؟ شيخ الانصار، المرضى الشيرازي، مرضى محمد حسن الشيرازي هذا الكبير، والمرضى الصغير الشيرازي صغير بعد من المرضى محمد تقي صاحب هكذا مجاهد المعروف صاحب الثورة. فالمقصود هؤلاء الثلاثة الشيخ الأنصاري والشيرازية لو اتفقوا على رأي واحد أنا يحصل لي القمع بعد ما احتاج لا آية ولا رواية. أن هو هذا الواقع وهو الصواب وهو هو وهي المؤرسة. أنا بعد كلش عهدك هذا القطع بعد عليه، بس انا عايز اقول لك يا اخي هذه شنو؟ ملازمة ماذا؟ اتفاقية. صار طعمنا من ثلاثة، فاحنا نريد نقول ملازمة اتفاقية تحصل مو من كل العلماء، نص العلماء اذا اتفقوا مو بعيد احنا ما تحصل لنا من باب الملازمة الاتفاقية ومن باب الحث القطع برأي الامام. هاي الطريقة الرابعة. والطريقة الخامسة طريقة التشرف، الاجماع التشرفي، يعني انسان يتشرف بملاقات الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الحجة بالحكم وهو صاحبنا عمات وما يقدر يجو يقول رأيت الحجة. رأيت الحجة اذا قال يقول له تكذب انت، لانه بالخوف خاف لان اضعنا رواية من ادعى رؤية فتكذبوه. فالمقصود شو يسوي؟ ما يقدر يقول انه رأيت الحجة وقال كذا، فيقول قام الإجماع، يدعي الإجماع. هذا إجماع تشرف. على أي حال يا أخي المشهور ظاهرهم، مشهور من المتأخرين ظاهرهم يا طريقة من بين الطرق الخمسة، ظاهرهم يا طريقة من بين الطرق الخمسة الراقع، يعني الحث ملازم الاتفاقية. ليش؟ لأنهم مع عدم اعتقادهم بالطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى مختصة بالمصطفى، من يقدر يحط القطع عن واحد من الذين تعلموا الإمام، ولا يعتقدون بالثاني مات اللف، اللف مات الشيخ الطوسي خليها للشيخ رضوان الله عليه. طريقة الرابعة ملازمة العادية صعب تحصيلها، لأن ملازمة عادية يكون كل العلماء متفقين. نرى المتأخرين يدعون الإجماع ويأخذون بالإجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين حتى ملازمة عادية تصير، مع ذلك يدعون الإجماع ويرون حجيته. ومن يغار هذا لابد، إذا ما يعتقدون بالطريقة الأولى ولا بالثانية والثالثة ما يمكن تحصيله، لأن نرى في المورد يدعون إجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين، فكيف يدعون الاجماع ويبنون على حجيته؟ فلا بد انه يبنون على طريقه، على طريقه الحث الرابعه. كما ان من يعلم ويقول الاجماع حاصل ويعلل ويقول نقول الاجماع شو حاصل مع انه اكو مخالفين، يقول بان هذا المخالف معلوم النسب فمخالفته لا تضر. ظاهره على يا طريق يبني، على يا طريق يبني، على الطريقة الاولى الاجماع الدخول. كما ان من علل مخالفة البعض عدم قادحية مخالفة البعض، يعني مخالفة هذا ما يضرر، ليش؟ لأنه قد انقرض عصره، هذا من الزمان السابق، ظاهره على طريق يبني على طريقة اللوف. فإذا هذه طريقة اللوف، طريقة الإجماع الدخولي، طريقة الحق تظهر من كلمات العلماء، مضافا الى انهم احيانا يصرحون بهذه الطرق، لا انهم فقط يذكرون لوازمها بل يصرحون بها احيانا، يقولون من باب اللغة او يقولون من باب ماذا حدث او غير ذلك. فاذا خمسة الطرق ماذا موجودة، وهذه الخمسة الطرق ماذا مذكورة في كلماتهم، اما بلوازمها قد يقولون فلان انقرض عقره فلا يضر، او فلان معلوم النسب فلا يضر، او انهم ماذا يصرفون احيانا بالطريقة، طريقة الحاس او طريقة اللغة، بل طريقة الاجماع التشرفي ما يصرفون بها، لكن الاربع السابق يصرفون بها. اطبق العبارة، الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الامام، اجماع لما يكون حجة لانه يوجد القطع برأي الامام نقطة، ومستند القطع به لحاتي الاجماع. شنو مستند قطع هذا القطع؟ على ما يظهر من كلماتهم كم طريقة يظهر؟ خمسة طرق ترها. اول هو علمه علم الحاكم بدخوله عليه السلام في المجمعين داخل شخصا، هو واحد من المجمعين، هاي طريق، وإلا ولم يعرف عينه، أطرق عينه هو ما أعرف شخصا بس حسن هو داخل شخصا بس وإلا نعرف عينه، هاي طريقة الحسن المطلق. أو قطعه باستلزام ما يحكي من إجماع العلماء، يعني لرأيه عقله، ليت الطريقة الأولى هو علمه بدخوله، هذه الطريقة الثانية أدرى الإمام داخل الاجماع فقط بين العلماء، لكن هذا الاجماع يستند موافقة الامام، او قطع باستلزام ما يحكيه عن اجماع الامام من اجماع العلماء يستلزم هذا موافقة الامام الذي هو خارج لرأيه عليه السلام باستلزام عقله، يعني ملازمة عقلية موجودة، ملازمة عقلية منين موجودة؟ من باب اللغة، لان باب طريقة اللغة طريقة عقلية، العقل يحكم من باب اللغة لأن الإمام يقول موافق، هاي طريقة الشيخ الطوسي. يقول لا، مو ملازمة عقلية من باب اللغة، من باب الملازمة العادية أو عادة، أو عادة، هاي أو عادة عطف عليها، عطف عليها يا أخي، على عقله، يعني قطعي بالاستلزام، الاستلزام يوم عقلي، هاي واحد، لو الاستلزام عادي، هاي اثنين. ملازمة عادية، يولا استلزام اتفاقي، ملازمة اتفاقية من باب الحس، من جهة الحس، وإن لم تكن من باب الحس ملازمة اتفاقية، وإن لم تكن ملازمة عقلية موجودة ولا عادية، لكن ملازمة اتفاقية من باب الحس موجودة، كما هو طريقة المتأخرين، طريقة المتأخرين هي طريقة ماذا؟ الحس، طريقة المتأخرين في دعوة الإجماع، من قال طريقة المتأخرين هاي الرائعة؟ يقول حيث أنه مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، ملازمة عقلية من باب اللغة، ما يرون طريقة الشيخ الطوسي، ولا الملازمة العادية، ما يرون الملازمة، لأن العلماء كلهم ما متفقين، ولا الملازمة العادية غالبا، لأن العلماء كلهم ما متفقين، ولا الطريقة الأولى يقبلوها، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، عادة ليس بداخلها، شلون نحط الطبع لأنه واحد من المجمعين والإمام؟ مع ذلك يحكون الإجماع كثيرا، يعني دول المتأخرون، فإذا يحكون الإجماع كثيرا معنوا لا ولا عادية لا عقلية يرونها ولا يعلمون الإمام داخل كشلون يدعون الإجماع قبل من باب الملازمة الاتفاقية عن طريق الحج. فهاي طريقة الرعب آية تظهر منين من المتأخرين. طريقة ماذا؟ الأولى تظهر منين؟ ممن حل بهذا التعليم. هاي طريقة الأولى تظهر منه. كما أنه يظهر ممن اعتبر عن وجود المخالف. يعني هذا وجود المخالف أيضا في الداعي لا يظهر إجماع موجود ومخالف مصدر. علّد أنه معلوم النسب. يظهر من هذا الذي اعتبر بهذا الاعتبار أنه يستمد إلى أي طريقة؟ أنه استمد في دعوة الإجماع الأولى إلى العلم بدخوله عليه السلام. أنه دائم في المجمع يعني الطريقة الأولى. وممن اعتبر يعني يظهر ممن اعتبر. أيوة ممن اعتبر أضف على ممن اعتبر الذي السابق. يعني كما أنه يظهر ممن اعتبر بالانقراض انقراض العصر عصر المخالف أنه يبنى على طريقة طريقة اللغة. وممن اعتبر عنه عن المخالف يعني عن وجود المخالف بانقراض عصره أنه استند إلى قاعدة إلى قاعدة اللغة. فمن هذه اللوازم يظهر أنهم يبنون على هذه الطرق. لسه صرحوا أحيانا في كلماتهم بهذه الطرق. هذا مضاف إلى تصريحاتهم بهذا الطرق يا أخي بذلك يعني بهذه الطرق على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. سنة الشيخ الطريقة الخامسة أصبر راح يجيبها. وربما يتفق لبعض أو حديث وجه آخر لتحصيل يعني رأي الإمام. شنو هو؟ من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه. فإذا يشرف بالإمام فقد يحكي رأي الإمام رأي الإجماع يقول إجماع يقول وإنما لم ينقل عن الإمام لم يقل ضمني إلى صدره وقال لي كذا ليش ما يقول بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء داعي يخاف من تكذيب ماذا الناس له. هذا كله في الامر الاول نرجع البقية الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.